امتلاك أسهم في شركة أبل. قال ستيف عن حصته في أسهم شركة أبل: أجل، لقد قمت ببيع الأسهم، لقد تخليت عن الأمل بشأن قيام مجلس إدارة شركة أبل بشيء، لم أظن أن الأسهم ستصعد مرة أخرى. بعد رحيل جوبز وصلت أسهم شركة أبل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق. تايم 18 من أغسطس من عام 1997. العمل الجماعي. مثلي الأعلى في العمل هو فريق البيتلز. كانوا 4 شباب يسيطرون على نزاعاتهم السلبية. كان كل فرد منهم يكمل الآخر، وكان الكل أكبر من مجموع الأجزاء، وهذه هي الطريقة التي أرى بها العمل. الأمور العظيمة في العمل لا يقوم بها شخص واحد أبداً، ولكن ينجزها فريق من الأشخاص. 60 Minutes 2003. نظرة نحو التكنولوجيا. التكنولوجيا لم تغير العالم، لم تغير شيئاً فعلاً. من الممكن أن تجعل وسائل التكنولوجيا الحياة أسهل، وتمكننا من التواصل مع أناس لم يكن يتسنى لنا التواصل معهم مطلقاً، ولكن من السيء أن نواصل وضع الأمور في ضوء التغيير الجذري، فهذا سيغير كل شيء. لا تستمد الأشياء أهميتها من قدرتها على تغيير العالم. وايرد فبراير من عام 1996. إعلانات فكر بشكل مختلف. حسناً، يتعين علي أن أخبرك بأننا لا نقوم بهذا لأنها تلقى استحساناً أو لا تلقاه. إننا نواجه مشكلة، وكانت مشكلتنا تتمثل في أن الناس قد نسوا ما تمثله شركة أبل. في الواقع، نسى الكثير من موظفينا ما تمثله شركة أبل. هكذا، فإننا بحاجة إلى طريقة لتوصيل مغزى وجود شركة أبل، وفكرنا في كيف تخبر الآخرين بما تكون ومن تكون وما الذي تهتم به. وأفضل طريقة فكرنا فيها: لو كنت تعرف الأبطال الذين يعجب بهم أحد الأشخاص، فهذا يخبرك بالكثير عنه. هكذا ظننا أنه يتعين علينا تعريف أبطالنا للآخرين، وهذا ما تدور حوله حملة فكر بشكل مختلف، حيث إن حملة الإعلانات معنية بتعريف الناس بالأبطال الذين نكن لهم الإعجاب والأشخاص الذين نظن أنهم أبطال هذا القرن. وفي النهاية سيعجب البعض بنا والبعض الآخر لن يعجب بنا. Channel News Asia 13 من مارس من عام 1999. التفكير في المشكلة. بمجرد أن تتورط في المشكلة ترى أنها معقدة وتبتكر جميع الحلول المعقدة، وعند هذا الحد يتوقف معظم الناس عند حلول تؤتي ثمارها لبعض الوقت. ولكن الشخص العظيم هو ذلك الشخص الذي يواصل العمل ويبحث عن المشكلة الخفية ويبتكر حلاً رائعاً يؤتي ثماره على كافة المستويات. وهذا هو ما أردنا القيام به مع جهاز ماك أبل ديزاين في عام 1997. لدينا الكثير من العملاء ونجري الكثير من الأبحاث على برامجنا وأجهزتنا الحالية، كما أننا نتابع اتجاهات صناعة الحاسوب بعناية كبيرة. ولكن في النهاية من الصعب تصميم منتجات بناء على مجموعات التركيز، ففي أحيان كثيرة لا يعرف الناس ما الذي يريدونه حتى تبين أنت لهم ذلك. businessweek.com 25 من مايو من عام 1998. أكون أو لا أكون. وقتك محدود، ولذا لا تضيعه في عيش حياة شخص آخر. لا تحبس نفسك في تجارب الآخرين، بمعنى أن تعيش وفقاً للنتائج التي توصل إليها تفكير الآخرين، ولا تجعل ضوضاء آراء الآخرين تعلو على صوتك الداخلي. والأكثر أهمية من ذلك أن يكون لديك الشجاعة لتتبع قلبك وخيالك، فهما يعرفان ما ترغب حقا في أن تصير إليه، وكل شيء ما دون ذلك هو أمر ثانوي. Commencement Address، Stanford University، 12 يونيو من عام 2005. فيلم Toy Story 2. فيما يتعلق بمدى التزام شركة بيكسار بعمل فيلم Toy Story 2، والذي وضع حملاً ثقيلاً على موظف الشركة، قال ستيف: كان الجميع يكرس نفسه للفيلم، وكانوا يحبون الفيلم وشخصياته كثيراً لدرجة أنهم بذلوا أقصى جهودهم لإتمام العمل، واستغرق البعض عاماً ليجددوا طاقاتهم. كان الأمر عسيراً للغاية، ولكننا قمنا به. الآن مر وقت طويل على ذلك، حتى إننا نسترجع تلك الأيام ونسعد بما أنجزناه، ولكن كان الأمر عسيراً. To Infinity and Beyond، في عام 2007. ينتقد آدم أوزبورن دوماً شركة أبل. كان يواصل انتقاده لجهاز أبل ليزا والوقت الذي سنقوم فيه بتدشين المنتج، ثم بدأ يسخر من نظام ماك، وكنت أحاول أن أبقى هادئاً ومهذباً، ولكنه واصل أسئلته: ما هذا الماك الذي نسمع عنه؟ هل هو حقيقي؟ وبدأ يضايقني كثيراً، لدرجة أنني قلت له: آدم، إن منتجنا جيد للغاية، لدرجة أنه سيغلق شركتك، ومع ذلك سترغب في شرائه يوماً ما لأولادك. أبل كونفيدنشال 2.0، في عام 2004. انتشار ماك. تحظى شركة أبل بمكانة مثيرة للاهتمام، لأنه كما تعرف كل أغنية واسطوانة تصنع باستخدام ماك، أي تم تسجيلها باستخدام ماك أو إعادة توزيعها باستخدام ماك، والأعمال الفنية تتم باستخدام ماك، فكل الفنانين الذين قابلتهم يمتلكون آيبود، ومعظم العاملين بمجال الموسيقى يمتلكون آيبود. رولينج ستون، 25 ديسمبر من عام 2003. تجربة المستخدم. في شركة أبل إننا نتعامل مع كل شيء من منطلق طرح السؤال التالي: هل من السهل أن يتعامل المستخدم مع هذا المنتج؟ إلى أي مدى سيستفيد المستخدم من هذا المنتج؟ وبعد ذلك يسير الأمر على نفس النهج. وفي شركة بيكسار الجميع في هوليوود يقولون إن أساس أفلام الرسوم المتحركة الناجحة هي القصة في المقام الأول، ولكن عندما يصل الأمر إلى ذلك وحين تكون القصة غير جيدة، فإنهم لن يتوقفوا عن الإنتاج وصرف المزيد من الأموال لتحسين القصة، وهذا ما أراه في مجال البرمجيات، والكل يقول: أوه، المستخدم هو أهم شيء، ولكن لا أحد يهتم بالفعل. فورتشن، 21 فبراير من عام 2005. القيم عن فلسفة الزن. قال ستيف: إن هذه الفلسفة تركز القيمة على التجربة مقابل الفهم العقلاني. لقد رأيت كثيراً من الناس يتأملون الأشياء، ولكن يبدو أن الأمر لا يؤدي إلى كثير من الخبرات. لقد صرت مهتماً كثيراً بالأشخاص الذين قد اكتشفوا أشياء أكثر أهمية من الفهم العقلاني غير الملموس. Return to the Little Kingdom، في عام 2009. رؤية. إننا نقامر على رؤيتنا، ومن الأفضل أن نقوم بذلك بدلاً من إنتاج المنتجات المكررة، لندع شركات أخرى تقوم بذلك. أما بالنسبة لنا فإننا نطمح لتحقيق الحلم التالي: أبل برودكت إيفنت فور ذا فيرست ماكنتوش كمبيوتر، 24 يناير من عام 1984. إنني دوماً أبحث عن الفرصة الكبيرة التالية، ولكن بالطريقة التي يسير عليها العالم الآن، فإن إنجاز الأمور يتطلب حشد عدد كبير من الموارد والمال والمهارة الهندسية. إنني لا أعرف ما هو الإنجاز الكبير القادم، ولكن لدي بعض الأفكار. فورتشن، الرابع والعشرون من يناير من عام 2000. الحكمة: كنت لأقايض كل وسائل التكنولوجيا التي أمتلكها مقابل قضاء أمسية مع سقراط. نيوزويك، 22 من أكتوبر من عام 2001. العمل بكد والتقدم في العمر. قرأت شيئاً قاله بيل جيتس منذ 6 أشهر مضت، حيث قال: عملت بكد وأنا في العشرينات من عمري، وأعرف ما يعنيه لأنني عملت بكد وأنا في العشرينات من العمر أيضاً، فكنت أعمل 7 أيام في الأسبوع وكثيراً من الساعات كل يوم، ولكن لا يمكنك الاستمرار هكذا إلى الأبد، ولن ترغب في القيام بذلك للأبد. تايم، 10 من أكتوبر من عام 1999. الزن: لقد استبدل بمسؤوليات النجاح تحرر البدء من جديد مرة أخرى، بينما لا تكون متأكداً من أي شيء، وهذا جعلني أدخل في واحدة من أكثر الفترات إبداعاً في حياتي. في إشارة ضمنية لقول مشهور عن خبير الزن شورين سوزيكي: في ذهن المبتدئ الكثير من الاحتمالات، ولكن في ذهن الخبير عدد قليل من الاحتمالات. Commencement Address، ستانفورد يونيفرسيتي، 12 من يونيو من عام 2005.